النص ملاحات بروق فيس عمل معدي والحمد والشكر كلها الثانى لله ودرت بريت حظا من ياد العادي وشراك يا سيد الحلف قد دسنا اقبل مجرانته ارفع راية اجهادي ورجال تغزي معه ابن البدر تتولى نجران رحب بجران الله في الوادي واعلن وقافه بواجه الكفر وتحداه واليوم يشهد نهاية كل الأحقاد والفتح قادم لما أنهض في سبيل الله قوة الله ينكلنا بالأوضاع خاب الظن والعادة ولا وصل من الله لا حالي معنى يقهر كل متمادي لا يحشد الكون من أقصى إلى أقصى والله بمدانا تعجزي وسنادي وقلوبنا مطمئنة واثقة بالله ما ردنا في سبيل الله ردادي ولا حاسبنا حساب المعتدي وقواه أرض اليمن كل بوها نار وقاد يتجمع زيها ومن والاه فيها رجال الوفا صنع علم جادي ما تقبل الذل حاشا كيف ما تبقى سيدي يا حافظ المصطفى الهادي احفاد الانصار لبى الداعيك حيا يا سيدي يا حافظ المصطفى الهادي احفاد الانصار لبى الداعيك حيا شعت عليك من اشتر حرب صنادي القصد هزه ما لامك رطبها عياه شعت عليك من اشتر حرب صنادي القصد هزه ما لامك رطبها عياه مع نصر من الله استفاضت خير الاجنادي وما سماه ابو جبريل في الجبهة تسمينا مع نصر من الله استفاضت خير الاجنادي وما سماه ابو جبريل في الجبهة تسمينا وابو عبد الله الحيدر صموده نار وقادي بداية مرحلة اولى نتوجها بنصر الله وابو عبد الله الحيدر صموده نار وقادي بداية مرحلة أولى نتوجها بنصر الله بضربة حيدرية نكتسح وادي ورا وادي ونورك في حيوض الموت لا ما نرتوي من ما بضربة حيدرية نكتسح وادي ورا وادي ونورك في حيوض الموت لا ما نرتوي من ما ونورك في حيوض الموت لا ما نرتوي من ما ونورك في حيوض الموت لا ما نرتوي من ما